أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة أي بقاء، وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل يمتنع عن القتل، فيكون فيه بقاؤه. إذا امتنع عن القتل كان هذا حفظا لحياته لأنه لن يقتص منه، فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله. وقيل في المثل: القتل قلل القتل، هذا المثل كان عربيا. وقيل في المثل كذلك: القتل أنفى للقتل. عندكم ماذا؟ التقل أطأ القتل. القتل أنفى للقتل. ما معنى المثل الأول؟ القتل قلل القتل مفهومة، يعني عندما نقتل القاتل هذا يقلل القتل في المجتمع. والثاني نفس المعنى: القتل أنفى للقتل، يعني القتل ينفي القتل. وعبارة القرآن أفصح أفصح. لماذا؟ لأنه قال: ولكم في القصاص حياة، ليس مجرد نفي القتل بل إثبات للحياة، فإثبات الحياة أعلى ماذا؟ أعلى من نفي القتل. وقيل معنى الحياة سلامته من قصاص الآخرة، فإنه إذا اقتص منه حي في الآخرة، وهذا المعنى أيضا صحيح. إذا اقتص من القاتل كان هذا سببا لحياته في الآخرة، لأن جهنم لا حياة فيها، فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نعم. وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي تنتهون عن القتل مخافة القود، مخافة القصاص. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. كتب عليكم أي فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت أي جاءه أسباب الموت، مقدمات الموت، الاحتضار وأثاره من العلل والأمراض. إن ترك خيرا أي مالا الوصية، الوصية نائب فاعل لكتب، للوالدين والأقربين. كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال، ثم نسخت بآية المواريث. وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم الذي يرى أن الوصية لم تنسخ وأنها ما زالت واجبة لغير الوارث. طبعا الوصية متى تكون واجبة؟ تكون واجبة إذا كان عليه حقوق. نعم، لكن لا تجب إذا أراد أن يوصي بمال، لا تجب، تستحب. نعم. عن عمرو بن خارجة قال: كنت أخذا بدمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي بالمواريث، فلا وصية لوارث، ولا وصية لوارث. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يعني يجب على المسلم إذا كان له شيء يوصي فيه كحقوق عليه، حقوق عليه للناس، أن يكتب وصيته ويضعه عند رأسه حتى إذا مات تؤدى هذه الحقوق لأصحابها. أما إذا لم يكن عليه حقوق فيستحب له الوصية. قوله تعالى بالمعروف، يكفي أن يشهد عليها اثنين أو أن يكتبها، ولو جمع بين الإشهاد والكتابة هذا أولى. قوله تعالى بالمعروف، يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد، وسأذكر هذا الحديث الآن: الثلث والثلث كثير. نعم، عليه دين، يعني هو عليه دين من شخص ولا أحد يعرف بهذا الدين، فلو مات لن يخرج أولاده هذا الدين من التركة، فلابد أن يوصي، يقول فلان له دين عندي، عندما أموت أخرج الدين، أو عندما يكون عندي مال بيع مالي وأخرج الدين. طيب، عن سعد بن مالك وسعد بن وقاص قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني يزورني في مرض أشفيت منه على الموت، كما في بعض الروايات كان مرضا خطيرا، فقلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر أي النصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، يعني فقراء جمع عائل، يتكففون الناس بأيديهم، يسألون الناس بأكفهم. وفي رواية أخرى أنه قال له: إني أموت وليس لي لبنة ترثني. في هذا الوقت لم يكن له لبنة واحدة، ولبنة تأخذ النصف، فأراد أن يتصدق بباقي ماله، وكان صاحب مال كثير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا، وقال له ولعل الله عز وجل أن يطيل في عمرك حتى ينفع بك أقواما ويضر بك أقاليم. هذا ما حدث. عاش سعد حتى حارب الفرس في القادسية وانتصر عليهم. يعني أشاد الحديث أنه قال ماذا؟ الثلث والثلث كثير. ولذلك روى البخاري عن ابن عباس أنه قال ولدت لو أن الناس حطوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث ماذا؟ كثير. قوله تعالى حقا أي جعل الوصية حقا على المتقين المؤمنين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين بدلونه وإن الله سميع عليم. فمن بدله أي غير الوصية في الأوصياء أو الأولياء أو الشهود. الذي يغير الوصية يمكن أن يكون وصيا أو وليا أو شاهدا. الوصي هو الذي أوصاه الإنسان بتنفيذ الوصية يسمى وصي، قد يأمر صديقا له بتنفيذ وصيته هذا يسمى وصي. أو الأولياء، نعم أقارب الميت، أو الشهود، هناك شهود على هذه الوصية غيروا في الوصية. بعدما سمعه فإنما أي بعدما سمع قول الموصي، يعني موصي أوصى مثلا أن يتصدق على فلان الفقير، فالشهود غيروا هذه الوصية، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع والميت بريء منه، المفروض أن يجعل إن مع الله، إنه فإنما إثم على الذين يبدلونه والميت بريء منه، إن الله سميع لما أوصى به الموصي، عليم بتبديل المبدل، أو سميع لوصيته، عليم بنيته. والمعنى صحيحان، إن الله سميع لما أوصى به الموصي، فهذا فيه تهديد للمبدل، إياك أن تبدل، لأن الله سمع قول الموصي ويعلم أنك بدلت. وكذلك الله سمع وصية الموصي وعلم نيته، وهل علم أنه يريد الإفساد أم يريد الإضرار أم لا؟ لأن الموصي قد يوصي بغرض ماذا؟ أن يضر بالورثة. فلو أوصى في حدود الثلث وكان غرضه الإضرار بالورثة، لأنه مثلا لا يحب أولاده هم يعقونه فأراد أن يضرهم فأوصى بالثلث الفقراء، فهذه الحالة يأثم، مع أنه يجوز له أصلا أن يوصي بالثلث، يأثم لأنه قصد ماذا؟ قصد الإضرار. والله اشترط في الوصية ألا تكون بقصد الضرر، كما قال وصية غير مضار، غير مضار يعني بدون قصد الضرر. قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فالإثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف أي علم، الخوف يأتي بمعنى العلم، مثل قوله تعالى مثلا واللاتي تخافون نشوزهن، يعني تعلمون نشوزهن، من موص جنفا أي جورا، الجنف هو الجور الظلم، وعضولا عن الحق الميل عن الحق الابتعاد عن الحق، والجنف الميل، أو إثما أي ظلما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. طبعا الإثم أعلى من الجنف، الجنف فيه ميل والإثم أعلى ظلم، ظلم واضح بين. اختلفوا في معنى الآية، قال مجاهد معناها أن الرجل إذا حضر مريضا وهو يوصي فرآه يمين إما بتقصير أو إسراف أو وضع الوصية في غير موضعها، فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف، فينظر للموصى وللورثة. هذا قول مجاهد. قول مجاهد يعني معناه أن كنت حاضرا عند الميت ويموت فقال لك أوصي بثلث مالي لفلان الفقير وماله قليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث كثير، فممكن تنصحه تقول له اجعله الربع، اجعله الربع. نعم هذا معنى إسراف، أنه يوصي وصية فيها إسراف، أو تقصير، أو تقصير. نعم أوصى مثلا لعمه وعمه ليس وارثا، يجوز الوصية لغير الوارث، وهو فقير جدا عمه هذا، وهذا الرجل الذي يموت غني عنده مال كثير، فيقول له زد قليلا في الوصية. نعم هذا تقصير، يأمره بالزيادة فيها قليلا، أو وضع الوصية في غير موضعها، أوصى مثلا بماله في أمر محرم، أوصى بماله مثلا يصرف في المعازف مثلا، فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف، فينظر للموصى، يعني ينظر في مصلحة الموصى له، ينظر في مصلحة ماذا؟ الموصى له كعمه الفقير هذا، وينظر في مصلحة الورثة، لو كان الورثة صغار يحتاجون إلى المال يقول له لا توصي بالثلث، الثلث كثير. وقال آخرون إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في وصيته أو جار ظلم متعمدا فلا حرج على وليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى له. ويرد الوصية إلى العدل والحق، وكلا المعنيين صحيح. المعنى الأول فهمناه، والمعنى الثاني هو أن الحاكم أو الوصي الذي ينفذ الوصية لو رأى بعد موت الموصي أن الوصية فيها ظلم لو أن يغير فيها، ولا يكون هذا التغيير من باب تبديل الوصية، إنما يكون من باب ماذا؟ من باب إقامة العدل، من باب إقامة العدل. صحيح، عندنا أن كل وصية بتغيير وتكفين يعني يأمر فلان كذا أن يوصيها، لابد من الوفاء بها. فلو أوصى إنسان أن يغسله فلان، ولذلك يقولون ينص على هذا الفقهاء في الكتب، يقولون وحق الناس بغسل الميت وصيه، وحق الناس بالصلاة عليه وصيه، يعني من أوصى بأن يغسله أو من أوصى بأن يصلي عليه. نعم. طيب، فلا إثم عليه أي فلا حرج عليه في ماذا؟ في تعديل هذه الوصية الظالمة. إن الله غفور رحيم. بعدما تكلم الله عز وجل عن الوصية تكلم عن أحكام الصيام، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض وأوجب، فرض وأوجب. والصوم والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشريعة الصوم والإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص، كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم لعلكم تتقون، يعني بالصوم، لأن الصوم وصلة إلى التقوى، وصل يعني موصل، يعني موصل إلى التقوى، لما فيه من طهر النفس وكسر الشهوات. وقيل لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع أياما معدودات. قيل كان في ابتداء الإسلام صومه 3 أيام من كل شهر واجبا، وصوم يوم عاشوراء. الذي صح في هذا صوم يوم عاشوراء أنه كان واجبا ثم نسخ، عن عائشة أم المؤمنين قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. هذا صريح أنه كان واجبا ثم نسخ. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة. إذن ها هنا محذوف مقدر، تقديره ماذا؟ ما هو تقديره؟ فأفطر. لأنك لو لم تقدر هذا المحذوف لم يستقم الكلام شرعا، لم يستقم الكلام شرعا. بمعنى لو قلت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، كيف تعرف عدة أولا؟ كيف تعرف عدة؟ كيف نعرف عدة؟ ماذا قلت؟ لا لا قدرنا ولم نقدر، تكلم علينا العرب واحد. مبتدأ والخبر ماذا؟ محذوف عليه، يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعليه عدة. أين جواب الشرط؟ من هذا اسم شرط؟ وكان مريضا هذا فعل الشرط، جملة الشرط. أين جواب الشرط؟ فعليه عدة، يعني من كان مريضا فعليه عدة، صح؟ هذا جواب الشرط. لو لم تقدر فأفطر ماذا سيكون معنى الآية؟ لو لم تقدر فأفطر ماذا سيكون معنى الآية؟ عليه عند التقدير. من كان مريضا أو على سفر فعليه عدة، ماذا سيكون معنى الآية؟ ولم يفطر لا. بالضبط، إذا كان مريضا أو مسافرا لا يجوز له الصوم أصلا كالحائط. لو لم تقدر فأفطر ستقول إن المريض والمسافر لا يجوز لهم الصوم، بل يلزمهما ماذا؟ القضاء، كما هو حال الحائط، الحائط لا يجوز أن تصوم. يعني من كان مريضا أو على سفر فالذي عليه ليس صوم رمضان، إنما الذي عليه ماذا؟ أن يصوم أياما أخرى بعد رمضان. فهمت هذا المعنى؟ وهذا معنى غير مراد، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر، والحديث في هذا كثيرا. فإذا لابد أن تقدر ماذا؟ فأفطر. طبعا هذا خلاف لابن حزم، ابن حزم لا يقدر فأفطر، ويقول الأصل عدم التقدير، ويجوب ويقول من صام وهو مسافر صيامه باطل. هذا معنى قول شافعي يعني. ظاهر اللفظ، نعم. هذا أفطر بعد عدته. نعم، من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة. فأفطر هذه الفاء ماذا؟ فاء عاطفة، يعني أفطر معطوف على ماذا؟ معطوف على كان مريضا، لأن هذا أفطر ليس جواب الشرط. من كان مريضا على سفر فأفطر ماذا عليه؟ ما هي جواب الشرط؟ فعليه عدة. طيب، من أيام أخرى أي فعليه عدة والعدد والعدة واحد، نفس المعنى العدد والعدة واحد. من أيام أخر أي غير أيام مرضه وسفره. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها، فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة، وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهما، وذلك أنهم كانوا في ابتلاء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا، كان عندهم تخيير بين ماذا؟ بين الصيام أو يدفع الفدية. خيرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم، لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم، ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. طيب، في الحقيقة الخلاف في الآية ليس خلاف تضاد بل هو خلاف تنوع. لماذا؟ ما نسبه إلى سلمة بن الأكوع روى البخاري، يعني روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال في هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هي منسوخة لتخذها التي بعدها. ما هي التي بعدها؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم، من شهد منكم الشهر فليصوم. ماذا يقصد سلمة بالنسخ؟ يقصد سلمة بالنسخ ها أن الحكم قد رفع، أن الحكم قد رفع ها بالكلية، وبقي ماذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم، نسختها التي بعدها. أو هل يقصد سلمة بالنسخ التخصيص؟ النسخ عند السلف له معنيان، المعنى عند الأصوليين وهو ماذا؟ رفع الحكم الكلية، ويطلق أيضا عندهم على التخصيص. فقول سلمة نسختها التي بعدها يعني خصصتها التي بعدها، فهمت؟ لأن الآية ماذا؟ كان فيها ماذا؟ كان فيها تخيير بين الفطر والصوم، فخص الله عز وجل القادر على الصوم فأوجبه عليه، وبقي غير القادر تجب عليه الفدية. بقي ماذا؟ غير القادر تجب عليه الفدية. وهذا معنى قول ابن عباس الذي رواه البخاري أيضا أنه قال ليس بمنسوخ، يعني البخاري روى عن سلمة أنه قال نسختها التي بعدها، وقال ابن عباس ليس بمنسوخ. ماذا يقصد ابن عباس ليس بمنسوخة؟ يعني حكمها ليس مرفوعا بالكلية. ابن عباس يقصد النسخ عند الأصوليين، وسلمة يقصد بالنسخ التخصيص. هذا قاله الحاكم في الفتح. نعم، فلا تعارض بين قول سلمة وبين قول ابن عباس. إذا قول ابن عباس ليس بمنسوخة يقصد ماذا؟ ليس بمنسوخة النسخ الذي وراء الحكم بالكلية، إنما هي مخصوصة. إنما هي ماذا؟ مخصوصة بالذي بعدها. طيب، إذا خلاصة الكلام قول تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يطيقونه يعني على الذين يستطيعونه، على هذا التفسير يعني الذين يستطيعون الصوم هم مخيرون بين الصوم وبين الفدية. ثم نسخ الله عز وجل الذين يستطيعون فأوجب عليهم الصوم، وبقي الذين لا يستطيعون فأوجب عليهم فقط الفدية، مثل الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى شفاؤه. طيب، وقال قتادة هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه، رخص له أن يفدي أن يفطر ويفدي ثم نسخ. وقال الحسن هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم، خير بين أن يصوم بين أن يفطر ويفدي، ثم نسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وثبتت الرخصة للذين لا يطيقون. وهذا قول ابن عباس، الرخصة ماذا؟ بقيت للذين لا يستطيعون. وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، ومعناه على الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم. وقال ابن عباس وعلى الذين يطوقونه بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدها، يطوقونه يعني أي يكلفون الصوم، وتأويله على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه، فهم يكلفون الصوم ولا يطيقونه، فلهم أن يفطروا ويطعموا ما كان كل يوم مسكينا، هو قول سعيد بن جبير، وجعل الآية محكمة. خلاصة الكلام أن الآية نقول بعضها محكم وبعضها منسوخ، النسخ للنسخ جزئي، نسخ لمن كان يستطيع الصوم أوجب الله عز وجل عليه الصوم بدلا من الفدية، أما الذي لا يستطيع بقي ماذا؟ على حكم التخيير بين الصيام وبين الفدية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والفدية الجزاء، ويجب أن يطعم ما كان كل يوم مسكينا مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم، هو رطل وثلث من غالب قوت البلد. الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. نعم، ما دليله في مسألة المدة هذه؟ دليله في مسألة المدة حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه فرقا، قالوا الفرق 15 صاعا، والخمسة عشر صاعا فيها كم مد؟ خمسة عشر صاعا فيها كم مد؟ قلنا الصاع أربعة أمداد، إذن الخمسة عشر صاعا فيها ستون مدة. والذي جامع امرأة في نهار رمضان يلزمه أن يطعم ستين مسكينا، إذا لم يجد رقب ولم يستطع الصيام يلزمه أن يطعم ستين مسكينا. فمن هذا أخذوا أن الكفارة تكون ماذا؟ مدة، قياسا على كفارة المجامع في نهار رمضان. فهمتم دليلهم؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين مثلا. ما معنى من تطوع خيرا فهو خير له؟ يعني أطعم أكثر من مسكين. وأن تصوموا خير لكم، فمن ذهب إلى النسخ قال معناه الصوم خير له من الفدية. يعني من قال إن الآية منسوخة قال معنى أن تصوموا خير لكم، عليه أن تصوم أفضل من أن تدفع الفدية. وقيل هذا في الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه خير له خير له من أن يفطر ويفدي. هذا أيضا محتمل، أن قوله أن تصوموا خير لكم المقصود به من؟ الشيخ الكبير أو المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، مخير بين الصيام وبين الفدية، ولو صام هذا أفضل له إن كنتم تعلمون. ثم بين الله تعالى أيام الصيام فقال نعم. خلاف التنوع، يعني كلا القولين صحيح، خلاف التضاد الحق في أحد القولين. مثال خلاف التنوع عندما يفسر السلف قوله تعالى الصراط المستقيم، بعضهم يقول الإسلام بعضهم يقول القرآن، نعم، فهذا خلاف تنوع، المعنيان كلاهما صحيح. نعم لا لا يقصد بالمسافر، المسافر فيه خلاف بأدلة أخرى، الكلام هنا ليس على مسافر، المسافر فيه خلاف بين أهل العلم بأدلة أخرى. المسافر الحنابلة يرون أنه يستحب له الفطر في السفر حتى لو كان قادرا على الصيام، حتى لو كان الصوم لا يشق عليه، واستدلوا على ذلك بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي في الصحيحين، وهذا هذا اللفظ لمسلم أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني أفرض الصوم في السفر، يعني يتابع الصوم، فهل علي جناح؟ وفي رواية قال إني أجل في قوة على الصوم في السفر، إذا عنده ماذا؟ قوة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن صام فلا حرج. قال الحنابلة أيهما أعلى في الدرجة؟ الحسن لا في الحرج، أيهما أعلى؟ الحسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ بها فحسن ومن صام فلا حرج، فدل هذا أن الفطر ماذا؟ أفضل. هذا مذهب الحنابلة. أما الجمهور يرون أن الصيام أفضل للقادر والفطر أفضل لغير القادر، أما الحنابلة يقول الفطر أفضل مطلقا سواء كان قادرا أو غير قادر، ومذهبهم فيه قوة. طيب، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قول تعالى الذي أنزل فيه القرآن روي عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول إن أنزلناه في ليلة القدر، وقول إن أنزلناه في ليلة مباركة في الدخان، وقد نزل في سائر الشهور، القرآن نزل مفرقا، فكيف يقال إنه نزل في رمضان؟ ابن عباس هذا وسؤال يعني. وقال عز وجل وقرآنا فرقناه، يعني نزل مفرقا. فقال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، يعني إنزال القرآن في شهر رمضان قيل معناه ابتدأ إنزاله، هذا تفسير من التفسير، وقيل معناه أنه نزل كله في ماذا؟ من السماء السابعة من عند الله عز وجل إلى السماء الدنيا في بيت العزة، وهذا مما ليقدر الرأي له حكم الرفع يعني. ثم نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما أي مفرقا في 23 سنة، فذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. إلى بيت العزة دي أين هذا بيت العزة؟ في السماء الدنيا، ولا نعرف عنه إلا هذا، لا نعرف شيئا، لم يرد في هذا أي شيء إلا أثر ابن عباس أن هناك مكان في السماء الدنيا اسمه بيت العزة نزل فيه القرآن في ليلة القدر كاملة، لا نعرف أي شيء عن هذا إلا ما ورد عن ابن عباس. في السماء السابعة أو في أول السماء الدنيا، بيت العزة السماء الدنيا أقرب سماء لنا، السماء الأولى. نعم، وذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يرى ابن عباس أن مواقع النجوم هي ماذا؟ نزول القرآن منجما أي مفرقا. ويرى بعض المفسرين وهذا هو الأظهر أن مواقع النجوم هي مواقع انتقالية في السماء، الله أقسم بها على القرآن، لأن هناك دائما في القرآن ماذا؟ مناسبة بين القسم، بين المقسم به والمقسم عليه. المناسبة هنا ماذا؟ أن النجوم عالية مرتفعة، كذلك القرآن عالي المنزلة، أن النجوم مفرقة كذلك القرآن نزل مفرقة، أن النجوم تضيء في الظلام كذلك القرآن يضيء القلوب، إلى غير ذلك من المعاني. ذكر هذا ابن القيم في كتاب التبيان في أحسن القرآن. المهم يعني قوله تعالى هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من الضلال، وبينات من الهدى أي دلالات واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكام، والفرقان أي الفارق بين الحق والباطل. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أي من كان مقيما في الحضر فأدركه الشهر. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة اسم كان، ثم أفطر وأفطر الناس معه، فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هو لماذا ذكر هذا الحديث هنا؟ لأن هناك خلافا بين أهل العلم في مسألة، وهي هل لو أن المسافر أنشأ السفر في بعد ما أصبح صائما في نهار رمضان هل يجوز أن يفطر أم لا؟ اختلف بعضهم، قال لا يفطر. لماذا؟ لأنه شهد الشهر، ومن شهد الشهر صائما لابد أن يصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم، وقالوا المسافر الذي يفطر لابد أن يكون قد سافر قبل دخول النهار حتى يفطر، يقول ماذا؟ نعم، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. أما الحنابلة ذهبوا إلى أنه يجوز له أن يفطر في أثناء النهار مستدلين بهذا الحديث الذي ذكره. نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام، إذا كان صائما في النهار، حتى بلغ الكديد مكان فأفطر، إذا أفطر في أثناء النهار. نعم، هذا معنى قول الراوي في آخر الحديث ماذا؟ فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول. معنى هذا، هذه العبارة مهمة، تدل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا لم يمكن الجمع بين فعلين للنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن الجمع أبدا، وأحدهما متأخر عن الآخر ينتقون المتقدم بالمتأخر، فهذا فيه دلالة على العمل بالنسخ، يأخذون بالأحدث فالأحدث. هل معنى هذا أن هذه الآية هذا الحديث نسخ الآية؟ الآية لا تدل، ليس فيها دلالة قاطعة وظاهرة على أن من حضر في النهار صائما لا يجوز أن يفطر، ليس فيه دلالة على هذا، بل فيه دلالة أن من حضر الشهر وجب عليه الصوم. واضح؟ فمن شهد منكم الشهر فماذا فليصوم، فتكون الآية مخصوصة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكل هذا تخصيص، فيجوز تخصيص القرآن بالسنة، النسخ على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة من الأصوليين، النسخ لا لا لا ينسخ القرآن بماذا؟ بالسنة، إنما يخصص بالسنة، يجوز تخصيص القرآن بالسنة، هذا مذهب الجمهور إلى الأحناف كما هو معلوم. قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أباح الفطرة لعذر المرض والسفر، وأعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ. ما معنى هذا؟ يعني الآن الآيات عندنا أولها قوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، صح؟ نحن قلنا أن هذه الآية ماذا؟ منسوخة، فأوجب الله عز وجل الصيام على من حضر الشهر، فكرر مرة أخرى فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، حتى يعلم أن النسخ إنما كان فقط لمن كان يستطيع الصوم فيجب عليه الصوم ولا يجوز له الفدية، أما المسافر والمريض بقيت الرخصة لهما كما هي. فهمتم هذا؟ فهمتم المقصود بهذا؟ هذا معنى قوله ماذا؟ هذا معنى قوله هنا. نعم، فمن نعم، هذا معنى قوله هنا، وأعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ما هو الحكم؟ فطر للمسافر والمريض، ثابت في الناسخ كما أنه ثابت في المنسوخ. المنسوخ لم ينسخ منه إلا جزء واحد، هو ماذا؟ القادر على الصوم لا يجوز له الفدية، لما يجب عليه الصوم. أما المريض والمسافر الحكم ثابت فيه كما هو لم يدخله النسخ، فهذا لدفع توهم النسخ، لدفع كرر الكلام عن المريض والمسافر لدفع توهم النسخ. هذا واضح؟ قوله تعالى يريد الله بكم اليسر بإباحة الفطر في المرض والسفر. نعم، هذه إرادة شرعية، ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي لتكملوا عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركم وقال عطاء لتكمل العدة أي عدد أيام الشهر. المعنى ينصح الحل، ما هم المعنيين؟ المعنى الأول ولتكمل العدة، يعني الله ليس معنى أن الله يرزقكم اليسر خلاص أنا كنت مريض لن أقضي، لن أقضي لا لابد أن تقضي. فاليسر في الشريعة مقيد بما ورد فيها، يعني اليسر يعني عندما يأتي بعض الناس ويتساهلون في بعض المسائل التي ورد النص فيها بالإيجاب أو بالتحريم، يتركون الواجب ويفعلون المحرم ويقول لك الدين يسر، ما معنى اليسر؟ اليسر الذي جاء في الشريعة، ليس اليسر وفق أهواء البشر. نعم، فليس معنى أن الله قال يرزقكم اليسر والمريض يستطيع أن يفطر أو المسافر يجزى أن يفطر، ليس معنى ذلك أنك لا تقضي، بل لابد أن تقضي وتكمل العدة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لتكمل العدة يعني صوموا حتى طروا هلال شوال، هذا معنى القول الثاني أي عدد أيام الشهر. نعم، يقول يرزقكم اليسر، لماذا يقولون هذا غير معروف العلة السفر لا نقيس عليه غيره؟ لا، معروف العلة، معروف غير معلوم العلة. نعم، العلة معلومة، تقصد الحكمة أم العلة؟ فرق بين الحكمة والعلة. ما علة الفطر هي السفر، ما علة الفطر هي المرض، ما الحكمة؟ المشقة. فالحكمة معلومة، المشقة، ولكن العلة هنا هي ماذا؟ السفر والمرض، والسفر لا يقاس عليه غيره. يعني لا ينفع أن تقول مثلا من كان يعمل عملا شاقا جدا، بعض الناس يعملون عمل شاقا في بناء البيوت تحت الشمس وليسوا مسافرين، هل نقول لهم يجوز أن تفطروا في رمضان قياسا على المسافر؟ نعم، بجامع المشقة، هذا باطل، لأن الآن العلة ليست هي المشقة، العلة هي ماذا؟ السفر، والمشقة في الحضر ليست سفرا. إنما الشارع لا يعلق الأحكام بالعلة، لا يعلق الأحكام بالحكم، لأن الحكم ماذا؟ غير منضبطة، المشقة أمر غير منضبط. قال الله لنا إذا شق عليكم أمر فأفطروا، الناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا في ضبط هذه المشقة، شخص يتفاخر النام عنده صلاة يقول خلاص أفطر، وشخص يسافر سفرا طويلا جدا في مشقة يقول لن أفطر. فإذا الشارع لا يعلق الأحكام بالحكم لأنها غير منضبطة، ومصلحة انضباط الأحكام مصلحة مطلوبة من الشارع، فلذلك يعلق الأحكام بماذا؟ بعلل هي مظنة الحكم. ما معنى العلل هي مظنة الحكم؟ يعني يظن في السفر أن فيه مشقة في الغالب، يظن في المرض أن فيه مشقة، فنقول العلة عند الأصوليين هي ماذا؟ مظنة الحكمة، مظنة الحكمة، واضح؟ فلا يجوز القياس على الحكمة لأن الحكمة لم يعلل بها الحكم، إنما علل بالعلة، ولا يجوز قياس المشقة في الحضر على السفر. طيب، فقد يسافر سفرا بالطائرة مريحا جدا ويجوز الفطر، وقد يسافر سفرا وقد يكون في داخل المدينة ليس مسافرا، يمشي على قدميه مسافة طويلة فلا يجوز الفطر. نعم، لأن العلة هي مظنة وجود الحكمة، يظن فيها غالبا وجود الحكمة، وتخلف الحكمة في بعض الأعيان لا يعود على الحكمة بالبطلان، هذا قاعدة مهمة، لو تخلفت الحكمة في بعض الأعيان هذا لا يعود على الحكمة بالبطلان. يعني مثلا بعض الناس يقول أنا سافرت سفرا قصيرا لم أتعب فيه، الحكمة وجدت أم تخلفت؟ وجدت. هل تخلف الحكمة يعود على الحكمة بالبطلان فنقول له لا تفطر؟ لا. قال الشاطبي في الموافقات كلاما معناه، فإن مصلحة انضباط الأحكام أعلى عند الشارع من مصلحة مراعاة الحكمة في أحد المكلفين. مصلحة انضباط الأحكام أن تكون الأحكام منضبطة معلقة بعلل منضبطة أعلى من مصلحة تخلف الأحكام، مراعاة تخلف الأحكام في بعض المكلفين، يعني بعض المكلفين عندما تتخلف فيهم الحكمة، نعم، هذه مفسدة، هناك مفسدة أعلى، إننا لو رعينا الحكمة في كل واحد لن تنضبط الأحكام، فندفع أعلى مفسدتين بارتكاب أخفهما. هذا مقصد الشريعة عموما، يعني هذا مقصد عام للشريعة في التشريعات. على كل حال هذا ليس موضوعنا. هو يقول هنا ماذا؟ قال ولتكبروا الله أي ولتعظموا الله على ما هداكم أرشدكم إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان وخصكم به دون سائر أهل الملل. إذا لتكبروا الله يعني تعظموه على ما هداكم، على هنا معناها ماذا؟ سببية، يعني تكبروا الله بسبب هدايته إياكم أرشدكم إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان وخصكم به دون سائر أهل الملل. هل معنى ذلك أن الصيام لم يكن موجودا عند سائر المكان الموجودة؟ لكن ليس في شهر رمضان وليس على صفة صيامنا، قال ابن عباس هو تكبيرات ليلة الفطر. وروي عن الشافعي وعن ابن المسيب وعروة وابي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يغنون بالتكبير. نعم. وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجا فذكره التلبية. يعني في ليلة الفطر وليلة النحر يستحب التكبير. نعم. أما الحاج فذكره ماذا؟ التلبية. قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكرون الله على نعمه. وقد وردت أخبار في فضل شهر رمضان وثواب الصائمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني إيمانا تصديقا بأن الله عز وجل شرع واحتسابا إخلاصا وطلبا للثواب من الله. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إنه لي وأنا أجزي به ما كل الأعمال لله. ما معنى إنه لي؟ إنه لي كما قال الإمام أحمد لا يرائي الصائم. يعني الصائم لا يدخله الرياء. لماذا؟ لأنه لا يعلم أحد أنك صائم. عمل لا يظهر على الجوارح بخلاف الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأعمال. فلا يعلم أحد أنك صائم إلا إذا أخبرته. فإذا الصائم لا يدخله الرياء إلا إذا أخبره بذلك. إلا إذا حدثه بذلك. فمعنى إنه لي يعني له خالص لي لا يدخله الرياء وأن أجزي به. يضع الصائم ما معنى وأن أجزي به؟ ثم كل الأعمال الله يجزي بها. معنى أنه يجزي به جزاء بغير حساب. لكن كل الأعمال جزاء بحساب. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يضع الصائم طعامه وشرابه وشهوته من أجله. للصائم فرحتان. فرحة عند فطره. عند فطره لأن الله وفقه لإتمام صومه. وأيضا لأنه سيأكل بعدما كان محروما من الطعام. وفرحة عند لقاء ربه عندما يجد أجر الصيام. ولخلوف فم فيه يعني تغير رائحة فيه التي تكون بسبب ماذا؟ خلو بطنه من الطعام. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة أي وقاية. الصوم جنة أي وقاية وقاية من المعاصي. نعم. نعم. لا في كل صوم. في كل صوم. في كل مغرب. نعم في كل مغرب عندما يفطر. لأن هذا الحديث يعم الصوم في رمضان وغيره. هذا الحديث يعم الصوم كله سواء كان صوم واجب في رمضان أو صوم نفل كالذي يصوم الاثنين والخميس مثلا يدخل في هذا الحديث. إلا الصوم لم يقل إلا صوم رمضان. إلا الصوم أي صوم فإنه لي وأنا أجزي به. ففرحته عند فطره بأن الله وفقه لتمام صومه ولأنه سيتناول الطعام الذي كان ممنوعا منه. نعم أطيب عند الله من ريح المسك. كيف أطيب عند الله من ريح المسك؟ طيب هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم هو استدلاله الصحيح على إثبات صفة لله عز وجل. وهذه الصفة سموها استطابة الروائح. استطابة الروائح أثبتها الشيخ علي السقاف في كتاب الصفات. وبعضهم قال إنها الشم. لا بأس إن سميتها شم وتقول إن هذه الصفة ثابتة لله. أو استطابة الروائح ولا أولى توقف مع النص. تقول إنها استطابة الروائح مع أن الله عز وجل يستطيب الرائحة. وهذا صريح في إثبات هذه الصفة فنثبتها بلا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل ولا تمثيل. فهذه رائحة عند الله من ريح المسك. شيخ وأجزي بما يقول لما يأتي من اغتابه يوم كان يؤتي أعماله لغير من اغتابه إلا صومه لا يوازي. نعم بعضهم قال هذا. بعضهم قال كل عمل ابن آدم لا يعني الصوم وكل الأعمال يدخلها المقاصة. يعني كما في حديث المفلس ها يأتي يوم القيامة بالصيام والصلاة والزكاة ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. يعني قيل إن الله يعطي من له حقوق عليك يعطيه من حسناتك إلا الصوم. لكن هذا قول فيه النظر. قول الذي ذكرته هو أقوى ورجحه الحسن في الفتح. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قل القرآن خاصة في هذه السورة في سورة البقرة يقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ها؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فهذه الصورة أربعة أو خمسة مواضع يأتي الجواب بماذا؟ بقول يا محمد إلا هذه الآية. وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل فإني قريب بل قال فإني قريب، لأنه لا يحتاج أن يخبر النبي عن قرب الله، لأن الله عز وجل أقرب من أن من هذا أن يقول له قل فإني قريب. قال الضحاك سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أقريب ربنا فنناجيه، نناجيه يعني ندعوه بصوت منخفض، أم بعيد فنناجيه نرفع صوتنا بالدعاء؟ فأنزل الله هذه الآية إذا سألك عبادي عني فإني قريب. عن أبي موسى الأشعري قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أشرف الناس على وادي، يعني وصلوا إلى وادي، فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، اربعوا يعني ارفقوا، ارفقوا من الرفق، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، هو معكم سبحانه وتعالى بعلمه سبحانه وتعالى، وهذه معية معية حقيقية. وعندما نقول بعلمي ليس تأويلا، لأنه لا مانع أن تقول القمر معي وفي السماء سرت مع القمر. قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، قيل الاستجابة بمعنى الإجابة أي فليجيبوا لي بالطاعة. والإجابة في اللغة الطاعة وإعطاء ما سئل، فالإجابة من الله تعالى العطاء ومن العبد الطاعة، كما قال تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقيل فليستجيبوا لي أي ليستدعوا مني الإجابة، يعني يطلبوا مني الإجابة، وحقيقته فليطيعوني، والمعنيان صحيحان، يعني يطلبوا مني الإجابة أو يطيعوني، كلا المعنيان واحد. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أي لكي يهتدوا، ولعل من الله موجبة، لعل وعسى من الله موجبة، يعني من آمن بالله لابد أن يهديه الله، لابد أن يهديه الله. وهذا كما قول تعالى والذين جهلوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين جهلوا فينا هو هو وليؤمنوا بي لنهدينهم سبلنا هي هي لعلهم يرشدون. نعم. قول تعالى أحل لكم ليلة الصيام، رجع الكلام مرة أخرى عن أحكام الصيام. إذا بين آيات الصيام ذكر الله آية الدعاء، فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الصوم سبب من أسباب إجابة الدعاء، وأن الصائم عند الفطر له دعوة لا ترد، ولذلك جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالرفث كناية عن الجماع. قال ابن عباس إن الله تعالى حي كريم يكني، يكني يعني لا يصرح، فكن بالرفث عن الجماع. كل ما ذكر، لأن الرفث في اللغة هو أصلا ماذا؟ هو الكلام في شأن النساء. نعم. كل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول